إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر ذنوب المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فعود كريم مبارك إلى الدستور الخالد عبر الزمان والناطق بالحق في كل مكان يتلو آيات الله البينات، قارئ لدعوة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل منا مشكورا ومن المولى عز وجل مأجورا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. ابو عمرو. Oh, وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتم له بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب علمك ما لم تكن تعلم وما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرك من شيء. يقرر صاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أصلا بما سبق من سورة النساء استمعنا بآيات خالق الأرض ورافع السماء التي قتلها على أسماعنا قرر لدعوة تلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح للمحافظة الشرقية وفيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. أما الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية ثم خازن حمادة عبد العزيز محروس والمقيم بأرض الرملية مركز بلدية الشرقية مخازن الخراج الكفرة الذهبية وشروط الضيافة المتنقلة من مخازن فتح صابر والمقيم بعرب الرملية مركز بلدية الشرقية. والسادة سعيكم مشكور جميعا.